لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يعرض لنا بعض قضايا التوحيد، وفي هذا الباب الذي عقده لبيان فساد مذهب الحلولية والاتحادية، وهذا المذهب هو الذي تبنته الجهمية زاعمة أن الله في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى، وأخذوا من هذا القول ما ذهب إليه بعض ولاتهم بالقول بالحلول وبالاتحاد. والحلول معناه عندهم أن الذات الإلهية تحل في بعض المخلوقات، أو أنها تتحد مع بعض المخلوقات وتمتزج بها وتكون شيئا جديدا، وكل هذه الأقوال باطلة، لأن مبدأ التوحيد قائم على المباينة، أن الله جل وعلا بائن عن خلقه، وأن هذا الكون قائم على وجود الإلهية أو الألوهية والخالقية والمخلوق، وأن المخلوق ممكن، أي إنه مسبوق بعدم لأنه كان الله ولا شيء، ثم خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وهذا القول الذي زعمته الجهمية هو أكثر فسادا، أشد فسادا من قول اليهود والنصارى، ذلك لأن النصارى جعلت هذا المبدأ وهو مبدأ الحلول أو الاتحاد خاص، حصرته في عيسى وفي مريم، وهؤلاء عموا، أي جعلوه عاما في كل المخلوقات، حتى تجرأ منهم من تجرأ وكان يدعي ويزعم أنه هو الله، وأن ما في الجبة التي يلبسها إلا الله، وأنه هو هو، هكذا يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد بدأنا الكلام حول هذه المسألة في الدرس الماضي، وانتهينا عند الأدلة التي ساقها المصنف ليبين بطلان هذه الدعوة ويرد الشبهة التي تعلق بها أصحاب هذه الدعوة. ومن الشبه التي تعلقوا بها ما أشار إليه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم، إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية توهم الحلولية والاتحادية أنها دليل لهم، ورد أهل العلم من السلف رحمهم الله على أهل هذا الرأي الفاسد بأن الآية حجة عليهم وليست دليل لهم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بقوله ألم تر أن الله يعلم، فعلق الحكم على العلم، وختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم تأكيد لذلك العلم، وأن هذه المعية التي جاءت في كتاب الله إنما هي معية العلم، فالله جل وعلا وهو فوق عرشه وعرشه سقف مخلوقاته يعني أعلى شيء في المخلوقات، ومع ذلك يعلم كل ما يجري في هذا الكون من أمور ظاهرة وأمور خفية، من أمور جليلة وأمور دقيقة، ولهذا قال بعضهم مصورا هذا المعنى قال يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في ذاك العظام النحل أو في تلك العظام النحل. فهذا يبين لنا مدى علم الله جل وعلا ومعرفته بما يجري في مخلوقاته، وهو مطلع عليه لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولهذا فالآية إنما يبين الله سبحانه وتعالى فيها علمه، وأن علمه محيط بكل المخلوقات، وأنه جل وعلا وإن كان فوق عرشه كما أخبر بذلك حيث قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى في سبع آيات من كتاب الله، لكنه لا يخفى على عليه شيء مما يقع بين المخلوقات، بل هو مطلع على ذلك. فالآية إنما تخبر عن علمه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي مطلع على ما يتناجون حوله وما يتحدثون وما يحكي بعضهم لبعض، فإذا هذه المعية معية علم. وبهذا يرد على هذه الفئام التي زعمت أن الله معهم بذاته جل وعلا عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. وعلماء السلف يذكرون في هذه المسألة أن المعية معيتان، معية عامة وهذه التي جاء ذكرها في هذه الآية، وهي معية العلم والاطلاع والمعرفة، وهذه تتناول كل المخلوقات، وذمة معية خاصة وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأشار إليها بقوله سبحانه وتعالى بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال قبلها سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه المعية معية التأييد ومعية النصر، وهي أيضا جاءت في قوله سبحانه وتعالى فيما حكاه عن موسى وهارون إذ أرسلهما إلى فرعون قال إنني معكما أسمع وأرى. كل هذه الآيات جاء فيها ذكر المعية الخاصة، والمراد بها معية النصر ومعية التأييد ومعية التطمين، يطمئنهم الرب جل وعلا بأنه ناصرهم وبأنه حائل بينهم وبين ما يخشون. وهو أيضا معية تنطلق من العلم، ويضاف إلى ذلك التأييد والنصر. فما جاء في كتاب الله من أمور المعية إنما هي المعيتان العامة والخاصة، وهذا يبطل دعوى القائلين بالحلول والاتحاد. ولذلك يقول رحمه الله قال فابتدع الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. ثم ساق رحمه الله من الأدلة ما يؤيد هذا المعنى. قال رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا أبو داود السجستاني يعني صاحب السنن قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثني سريج ابن النعمان قال قال حدثنا عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. فهذا هو تفسير المعية، وهذا هو تفسير قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا الفضل بن زياد قال قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول قال مالك بن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. وهذا القول يعني قول الإمام أحمد عن مالك يرويه وإن كان السند هنا يعني فيه انقطاع، لكن علمنا وصله مما مر في الرواية السابقة. قال فقلت من أخبرك عن مالك بهذا؟ فقال سمعته من سريج ابن النعمان عن عبد الله بن نافع. وعبد الله بن نافع هو ابن نافع مولى عبد الله بن عمر. فعبد الله يروي عن نافع عن مالك كما يروي عن أبيه. قال وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا النضر بن سلمة المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن خالد بن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه، أي فسر سفيان هذه المعية بمعية العلم. وسفيان من سلف الأمة، فكأن هذا مما تعارفت عليه الأمة وظهر ذلك من خلال أئمة السلف. قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك يعني ابن مزاحم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال هو على العرش وعلمه معهم. فهذا تفسير من علماء التابعين، عالم من علماء التابعين وهو الضحاك فسر هذه المعية بمعية العلم، وهذا يبطل زعم من قال إنها معية ذات. قال محمد بن الحسين رحمه الله يعني الآجري وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه. ثم ساق من هذه الآيات ما يدل على ذلك. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فبين الله جل وعلا أنه في السماء، وقوله في السماء إما بمعنى أن في بمعنى على يعني على السماء، ويراد على عرشه فوق السماوات، أو أن المراد بالسماء يعني العلو، وهذا فيه إثبات لصفة العلو لله جل وعلا، لأن كل ما علاك فهو سماء. ومع كونه سبحانه وتعالى في السماء، وقد أخبر في آيات أخر أنه فوق عرشه كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. نعم ما اسمع؟ مالك، مالك رحمه الله من علماء السلف، لأنه جاءه من يسأل قال: يا إمام، الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا السؤال هو الذي أدار الإمام مالك، لأن من قبل مالك ولأن سلف الأمة ولأن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا هذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها، ما سأل أحدهم كيف، لم يسأل عن الكيفية، لأنه معلوم عندهم أن ما يتعلق بذات الله جل وعلا لا يسأل عن كيفيته. فلما قال له كيف استوى، أجاب مالك رحمه الله بالجواب المحكم، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة، لأنه قال وأخبر عن نفسه وهو أعلم، فقال: الرحمن على العرش استوى. قال: والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بأن الله على عرشه وأنه مستوى على عرشه وأن عرشه جل وعلا فوق المخلوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وأما الكيف فما سأل عنه أهل الإيمان، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك أنكر على السائل قوله وقال له: وإني أراك رجل سوء، لأنك تريد أن تحدث فتنة، تريد أن تحدث بدعة. السؤال عن ذات الله جل وعلا والسؤال عن صفات الرب سبحانه وتعالى لا يندرج تحت الكيف، لأن عقول البشر لا تدرك ذلك، ولأنه سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه القاعدة الإيمانية، وهي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلى كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن بذلك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم وبين لهم عن ربه جل وعلا، ووصف ربه سبحانه وتعالى بكثير من الصفات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كثير من الآيات التي فيها الصفات. فكل آمن بالله ولم يخطر في بالهم السؤال عن الكيفية، بل كانوا رضوان الله عليهم يؤمنون بما أخبرهم عن ربهم، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب. والله جل وعلا أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب، فعلينا أن نؤمن بذلك. ولهذا قال مالك رحمه الله ما قال. قال: وقال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالصعود والرفع يشعران بأنه جل وعلا عال عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى هو الأعلى. وقد وصف نفسه بذلك حيث قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. فرفع عيسى إلى الله جل وعلا مشعر بعلوه سبحانه. وقال عز وقال جل ذكره وما قتلوه يقينا، يعني عيسى كما جاء في أول الآية وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكل هذه الآيات تدل على أن الله جل وعلا فوق عرشه وأن له العلو وأن من صفاته صفة العلو وأنه عال باين عن خلقه. وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو سبحانه وإن كان عال عن خلقه مباين لهم إلا أنه عالم بكل ما يجري، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما قدره وعلمه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله بعد أن ساق الآيات من كتاب الله في بيان مسألة العلو ومسألة العلم سبحانه وتعالى وأن المعية معية علم، ساقها من الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم فيما يؤيد هذا الحكم، وفيه رد وإبطال لمزاعم الجهمية الذين زعموا أن المعية معية ذات. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معن بن عيسى. وهذا الحديث من أحاديث الموطأ، لأن معن بن عيسى أحد رواة كتابي الموطأ موطأ الإمام مالك رحمه الله، حتى إن من أهل العلم من يقول إن يعني رواية معن من أثبت وأدق الروايات. قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. هذا هو ما كتبه، إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا الكتاب كتبه الرب جل وعلا وهو عنده فوق عرشه، مما يدل على أن هذه الإضافة إضافة العندية وأنها فوق العرش. ما سمعت، ما فهمت ايش تقول؟ يقول الله تبارك وتعالى يجب حد يقول عنه احد بالمعروف فيه كيف الحادث اللي قال له معروف اجتنعوا مكان عن مكان تسعة كرسيه السماوات والأرض، حد قال عنه كيف قاعد هو الذي قال عن نفسه، هو الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. لا تدبر قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا القول الذي ننقله لم نقله من عندنا، وإنما هو قول قاله سلف الأمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه المقالة، فهل نرد قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحكم عقولنا؟ عقولنا لا تدرك، وعقولنا أعجز من أن تفهم، لكن علينا أن نؤمن بما قال الله وأن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشغب. اتركه. عليك أن تتدبر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه الخير وإن فيه الهداية. وما يعلمه بعض الناس من أن الله لا مكان ولا زمان ولا كذا، هذه أقوال يقولها الناس بأهوائهم وبعقولهم، لأنهم تركوا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال أتدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا، أتدري شأن الله عظيم، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وهذا دليل على علوه سبحانه وتعالى. والله وصف نفسه بأنه العلي، بل وصف نفسه بأنه الأعلى، وأفعل التفضيل تدل، يعني هذا الوصف بقوله الأعلى تدل على أنه أعلى من كل مخلوقاته، فله صفة العلو. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه سبحانه وتعالى في السماء، وعرفنا أن المراد بالسماء العلو، فإذا هو في العلو. ومن يزعم غير ذلك عليه أن يأتي بالأدلة الواردة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الأدلة التي يحتكم إليها الناس. وأما القول بالهوى فلا يفيده، لأن الإنسان يعجز عن أن يحكم على الله سبحانه وتعالى بعقله وبهواه. قال لما قضى الله عز وجل الخلق، يعني قضى خلقهم، كتب كتابا، وقد جاء ذلك في أحاديث أخرى أن الله تعالى لما أراد أن يخلق السماوات والأرض أمر القلم أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم. ومما كتب القلم هذه القاعدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له وألزم بها نفسه، أن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. فهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرؤوف الودود، وكلها صفات فضل تفضل بها سبحانه وتعالى. ولذلك من كان هذا وصفه، وهو أن رحمته غلبت غضبه، يرجو الناس منه الخير، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم يوم أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب أو لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة، قالوا يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قالوا ما عدمنا الخير من رب يضحك، ولا نعدم الخير من رب غلبت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. ومحل الاستدلال من هذا الحديث قوله فهو عنده، يعني الكتاب، فوق عرشه، حيث إن الرحمن سبحانه وتعالى استوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. ثم قال رحمه الله، قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، وهذا الحديث هو الحديث الأول لكنه ساقه بطريق غير طريق مالك، حيث تابع فيها عبد الرحمن، المغيرة بن عبد الرحمن تابع فيها مالكا متابعة تامة. وحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه صحيفة مشهورة، صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح كتب الحديث، وهي صحيفة اعتمد عليها الشيخان وأخرج جل حديث هذه كتابيهما، بل من قبلهم أخرجها الإمام مالك كما رأينا الرواية التي ساقها عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق، يعني قدر إيجادهم وخلقهم كما جاء في الأحاديث الماضية أو الأحاديث الأخرى، وهي إن الله تعالى أمر القلم أن يكتب، قال: وما أكتب؟ قال: كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ب50,000 سنة. لما كتب الله جل وعلا وقضى خلق السماوات والأرض كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه، كتب في كتاب فهو عنده، يعني محفوظ فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وقوله فهو عنده يعني هذه عندية، وهذه يعني معية، تشعر بأن الله سبحانه وتعالى قضى أن يغلب رحمته غضبه، كتب ذلك من أجل أن يؤمن بهذا أهل الإيمان ويغلب على نفوسهم الرجاء، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان الرب سبحانه وتعالى أخبر أيضا أنه يؤاخذ وأنه يحاسب، لكن الحساب هو من باب العدل والرحمة هو من باب الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى يغلب فضله على عدله جل وعلا. ولا تنافي بين ذلك، لأن من قدر الله له الرحمة فإنه يرحمه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وهذه رواية أخرى، قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: قال حدثنا شبابة يعني ابن سوار عن ورقاء عن أبي الزناد. وهذه طريق ثالثة لرواية أبي الزناد، ونلاحظ إن هذه الرواية الثالثة فيها متابعة أيضا، حيث تابع ورقاء مالك رحمه الله متابعة تامة في أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. فهذه روايات تتابعت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكري بن زكريا المطرز قال: قال حدثنا الفضل بن سهل قال: قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وأبو موسى يعني الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، يعني قام فينا خطيبا وتكلم بهذه الكلمات الأربع. قال: إن الله عز وجل لا ينام. وهذا وصف مر بنا كما سبق أن درسنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، أن ما يصف الرب به نفسه بصفات النفي ليس المراد منه مجرد النفي، وإنما المراد به إثبات ما يضاده من الكمال. فقوله إن الله لا ينام، لأن النوم عجز، ولأن النوم نقص، والله سبحانه وتعالى إنما يثبت بهذا كمال قيوميته، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم إنما يحتاج إليه النائم لعجزه ولضعفه، والرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع القسط ويخفض به، والقسط العدل، أي بالعدل يرفع أهل الخير وأهل الإحسان ويخفض بالعدل أهل السوء وأهل المعاصي. قال يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وهذا محل الشاهد، يرفع إليه مما يدل على أنه سبحانه وتعالى في مكان عال، وقد أخبر جل وعلا عن هذا المكان العالي بقوله الرحمن على العرش استوى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العرش أعلى المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأنه سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يجري في ملكوت السماوات والأرض، لا يعزو عنه مثقال ذرة، كما أخبر بذلك جل وعلا. قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيأتون وهو أعلم بهم يقول ماذا تركتم عليه عبادي، يقول تركناه يصلون، لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون فينا عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، ولهذا يرفعون الأعمال لله جل وعلا وهو أعلم بذلك. إلا أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دليل على علو منزلة الرب سبحانه وتعالى وأنه فوق عرشه. قال حجابه النور، لو كشفها لأحرق السبحات وجهه كل من أدرك بصره. وهذا أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى حجابه النور، وفي بعض الروايات حجابه النار، يعني بينه وبين المخلوقات حجاب، هذا الحجاب قدره الله سبحانه وتعالى وجعله من أجل بقاء هذا الكون إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الحجاب لو كشف لأحرق السبحات وجهه، ومعنى سبحات وجهه يعني جلاله وكماله سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره، يعني لأهلك الكون كله، لكنه سبحانه وتعالى له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار أو قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفها، يعني لو كشف هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه جل وعلا كل من أدرك بصره، يعني لا أهلك العالم ولا أحرقه بنور وجهه سبحانه وتعالى، لكنه إشاعة قدرته وحكمته أن يبقى هذا الكون، ولذلك وضع ووجد هذا الحجاب. فالحديث هنا محل الشاهد فيه قوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل مما يشعر ويدل على أنه سبحانه وتعالى عال عن خلقه مباين له وأنه له العلو، وأن من صفاته سبحانه وتعالى أنه العلي وأنه الأعلى وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى مباين لخلقه، وأنه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. نعم. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إيجاب الطحاوي في كتابه، من مما ذكره الطحاوي في كتابه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني طريق أخرى للحديث السابق. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرق السبحات وجهه كل شيء أدركه بصره سبحانه وتعالى. فهذا حديث جاء من طريق حديث أبي موسى، روي من طريق أخرى، ومن عادة المؤلف أنه يورد الحديث من طرق متعددة زيادة في يعني الطمأنينة إليه وفي بيان أنه من الأحاديث التي عرفها السلف رحمهم الله ورووها. قال وأخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير رحمه الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تذكر فيه مسألة خولة بنت حكيم لما جاءت تشتكي أوس بن الصامت الذي ظاهر منها، تقول إني في طرف البيت وإن خولة لتشتكي وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بحال أوس وأنه رجل فيه كذا وأنه قد كدر وأنه قد زال بعض عقله وأنها قد وجدت منه وأنه قد أساء إليها وأنه قال لها إنما هي عليه كظهر أمي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدها عن قوله ما أراك إلا قد حرمت عليه، لأن الظهار كان في ما قبل نزول هذه الآية أن من ظاهر من امرأته حرمت عليه حرمة على التأبيد، حيث يقول لها هي عليه كظهر أمه، فتوهي تقول له لا يا رسول الله يعني لا تقل هذا، وتريد أن يجد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وفرجا ومخرجا، لأن هذا الرجل لا يستطيع أن يعيش وحده ولا بد من يكفله ويعينه لكبر سنه ولقلة عقله ولغير ذلك. وبينما هي كذلك وإذا الوحي ينزل، فقالت لها عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث يعني تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها اسكتي النبي يوحى إليه. فلما سري عنه قرأ عليها وبشرها بأن الله قد أوجد لها فرجا ومخرجا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى أن بين لها الحكم. فقالت عائشة رضي الله عنها مبينة منزهة لله جل وعلا، قالت سبحان الذي وسع سمعه كل الأسماء، وسع سمعه كل الأصوات، والله إني لفي طرف من الدار، وإن كلام بعض خولى يغيب عني يعني ما أسمعه، وإذا بالقرآن ينزل من فوق سبع سماوات، فسبحان من وسع سمعه كل الأصوات. فهذا الحديث استدلت به عائشة رضي الله عنها على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وإنه فوق سبع سماوات، بل إنه فوق العرش جل وعلا، ولكن علمه لا يغيب عن مخلوقاته، إذ أنه سمع هذه النجوى وهذا الجدال الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خوله. فهذا من الأحاديث التي استدل بها السلف رحمهم الله على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وعلى إثبات أن علوه سبحانه وتعالى لا يتنافى مع علمه، بل إنه وإن كان فوق عرشه وفوق سبع سماواته لكنه يسمع ما يجري في الكون، كما أخبر سبحانه وتعالى أنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر والنجوى. وهذا من الآيات التي تثبت ذلك، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى قبل أن ينفض مجلس خولاه، وقبل أن تنقلب إلى بيتها، وقبل أن تنتهي من مجادلتها، أنزل الله تعالى هذه الآيات يجيب فيها عن حالها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سبحانه وتعالى. ولهذا قالت رحمه قالت رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول، يخفى عليها بعض ما تقول خولة، لأن خولة تخفض صوتها فلا تسمعه عائشة. فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. فهذا الحديث يدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة المعية التي هي بمعنى العلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال: قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه رواية أخرى من روايات عائشة رضي الله تعالى عنها، روى فيها يحيى بن عيسى الرملي هذا الخبر متابعا فيه جرير بن عبد الحميد متابعة تامة، حيث يرويان الخبر عن الأعمش سليمان بن مهران التيمي عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض ويخفى علي بعض يعني بعض كلامها. إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مما يدل على علمه وإحاطته سبحانه وتعالى بكل ما يجري في كون. قال يحيى كذا قال الأعمش. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال